إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم وأنتم ترتعون في رياض الجنة. أسأل الله وهو ذي المنة جل وعلا أن تكون الملائكة قد غشت والرحمة قد حفت، وأن يذكرنا الله في ملأ خير من هذا الملأ. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. مرحبا بكم مع سورة من الطوال في هذا الجزء المبارك، إنها سورة المطففين. هذه السورة التي أحاول وإياكم ونحن نجتهد أن نقف على أنوارها ونتفيأ بأفيائها وأن نتدبر بعضا من آيها، وسيكون الانطلاق في ذلك على عجل، فتحملوا السرعة حتى نستطيع أن نسير إلى نهاية هذا الجزء المبارك. أسأل الله أن يجعل البقرة وآل عمران تظلنا يوم القيامة يوم أن يعرق الناس. أحبتي، هذه السورة اختلف أهل العلم في كونها مكية أم هي مدنية، أم أن بعض آياتها مدنية والأخرى مكية. وأصح الأقوال في هذا أن سورة المطففين نزلت بين مكة وبين المدينة، وهي تأتي لعلاج مرض الشح والبخل في قلوب بعض الناس عندما يعادون مجتمعاتهم يوم أن يطففوا وينقصوا في الموازين. ليس الميزان فقط هو كيل قهوة أو شعير، وليس كيل أرز أو أقط، إنما هو التطفيف عموما، وهو أن يحب الإنسان نفسه أكثر من مجتمعه، أن يحب نفسه أكثر من أمته، أن يحظى بحظوة نفسه فيطفف. والتطفيف في اللغة الشيء اليسير، ولذلك تقول شيء طفيف أي شيء قليل، ومع ذلك من حقارة نفس المطفف على قلة التطفيف إلا أنه أحب نفسه. سمي التطفيف تطفيفا من طفة الإناء أو من طفة الصاع. الأصل أن الصاع يمسح أو يوضع عليه ما يكمله، فالمطفف يصل إلى الطف فيقف، الباقي ما يجي 20 جرام أو أقل، لكنه أراد أن يزيد في حظوة نفسه. والمال الذي سيبقى له سواء مزروع مكيول مذروع أي أمر كان مكالا أو موزونا، وسأذكر المعنى في التطفيف بعد قليل. إذن أتى الإسلام في سورة المطففين ليؤدب كل تاجر أو كل بائع أن يحب لنفسه، أن يحب لغيره ما يحب لنفسه، وأن لا يزن بالمكيالين. ونسمع هذه الأيام سواء في أمم الأرض في قضايا الاقتصاد والسياسة وغيرها، تجد الناس يقولون تلك أمة أو ذاك نظام يكيل بمكيالين وفلان يكيل بمكيالين. الأصل أن المكيال واحد، فلماذا تكيل لي بمكيال لا تكيل به لنفسك؟ إلا أنك تحب نفسك أكثر مني، وهو من عين الظلم. ولذلك سجن الله أهل الظلم في سجين، وجعلهم من الفجار في هذه الأمة مع الكفار ومع المنافقين. ولذلك سيأتي بعد قليل إن الذين أجرموا فجعلهم من المجرمين في هذه الأمة لأنهم طففوا. ونبدأ معاشر الأحبة مع أول آية فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستمعنا إليها بصوت شجي جميل من إمامنا سدده الله، ولا حاجة إلى أن نعيدها. فنقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. ويل كلمة زجر، كلمة وعيد، كلمة توعد بالعذاب. وقال بعض أهل العلم أن ويلا واد في جهنم، والصحيح أن ويل هي كلمة زجر. الله جل وعلا قد ابتدأ القرآن في سورة أخرى: ويل لكل همزة لمزة، فجعل الويل أي أن العذاب في انتظار هذه الفئة، هذه الفئة الباغية التي تحب أنفسها أكثر من غيرها، وتخون في البيع، وتستطيل في أموال الناس. وسنذكر بعد قليل ما هو التطفيف. ويل كلمة وعد بالعذاب، وعيد شديد، وهي نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك أيها الأحبة، المال فتنة، فتجد أن بعض الناس يعيش حياته على التطفيف، ويجمع من التطفيف هذا أشياء يسيرة وحثالات من المال، لكنه المسكين لدناءة نفسه فإنه يأخذ من الناس ويفرق بينه إذا اشترى من كونه إذا باع. ويل للمطففين. المطففين عموما هم الذين ينقصون في المكيال وفي الميزان وفي الأمتار وفي المذروعات، ينقصون إذا كان الحق لهم، ويزيدون إذا كان الحق عليهم، فتجد أنهم إنما يعيشون لأنفسهم. هذا هو المطفف. وهل التطفيف فقط يكون في الميزان؟ قال بعض أهل العلم: الله حرم التطفيف وعرفه بأنه الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لكن الأصل في التطفيف لفظ عام في كل ميل وفي كل ظلم وفي كل أنانية وفي كل حب للنفس وفي كل إخفاء للنقص وفي كل إخفاء للعيب، يقع في الموزونات وفي المذروعات، بل ويقع في الأعراض، ويقع أحيانا في الصلاة، ويقع أحيانا في المدح، ويقع أحيانا في الحياة الزوجية. ولا بد نمر على هذا بسرعة. خذ مثالا: المطفف في البيع يبيع 900 جرام على أنها 1000 جرام، وإذا اشترى منك لازم يأخذ 1100 جرام على أنها 1000 جرام. تجد أنه يحب نفسه. لكن أيضا في الحياة، خذ مثالا: الزوج الذي يطالب امرأته بكامل الحقوق له، لكنه لا يعطي كامل الواجبات عليه، يريد منها أن تكون ملاك يمشي على الأرض، مع أنه شيطان يقفز بين الناس. فرق بين ذاك الذي يريد كامل حقه ولا يؤدي كامل الذي عليه، هذا مطفف، هذا مطفف. ولذلك يأتي بعض الناس يعتقد أن المطفف، يقول: أبشرك أنا لست تاجرا، ودام أني من بتاجر، التطفيف من بحوله. التطفيف يا أخي الحبيب يقع في جميع مسارب الحياة. الحياة الزوجية فيها تطفيف، حتى الأبناء، تربية الأبناء فيها تطفيف، يقسو ويبخل ويريد جيلا صالح، هذا جيل يتكسر الله يحفظك. أنت زرعت فيهم الشح والبخل والقسوة والحدة وعدم الرحمة، ثم تريد أن يكونوا كرماء بررة باشين هاشين. زرعك الله يحفظك، احصدها الله يثيبك. ولذلك من أراد كمال النعمة في الأبناء فنقول: أنت مطفف، أنت قاعد تبذر شوك وتبغى عنب، تبذر شوك وتبغى حنطة. إذا أردت أن يأتيك ما بذرت فلا تكن مطفف، أرخى الله يجزاك خير وابذر صح واختر البذرة الصحيحة، سيكون النتاج بعد ذلك خيرا. ولذا من التطفيف أن تسيء في التربية ثم تريد بعد ذلك صلاحا، أن تريد تزيد تسيء إلى المرأة ثم تريد بعد ذلك مودة وسكينة ورحمة وإذا أقبلت إليك سرتك. هذا لا يمكن. نقول للمدير الذي دائما مثلا لا يمدح الموظف، دائما يشتم، دائما يستنقص، دائما يحتقر، ثم يقول يا أخي الموظفين عندهم كره لبيئة العمل، ليس عندهم حب ولا ولاء للمنظمة التي يعملون فيها. هذا هو بعض تقاسيم وجهك، وهذا بعض الشح الذي بذرته. لا تكن مطففا، تريد كمال العمل ويشتغلون 12 ساعة معك بنفس عالية وأنت مطفف، ما أعطيت حقك، ما أخذن خارج الدوام ومقصر، ما أعطيتهم الأوفر تايم كما يقولون، وانتدابات ما صرفت مثال. ستجد أنه هذا تطفيف، تريد كامل حقك ولا تعطي الذي عليه. منها في الصلاة مثلا يدخل التطفيف حتى في الصلاة. يريد الإنسان بصلاته عليين وصلاته نصفها تفكير في الخبز وفي الطعام وفي المواعيد، أي صلاة هذه يا مطفف؟ وتريد بعد هذه الصلاة أن ترفعك، إذا أردتها أن ترفعك فأعطها الخشوع والسكينة فيها حتى ترفعك، فلا تكن مطفف. إذن المطفف هو إنسان يريد كامل الذي له مع أنه ما بذل كامل الذي عليه. وهنا تابع نفسك، ووالله إن الإنسان لو يقف مع نفسه محاسبا لتعدلت حياته كلها، لو أنه سأل نفسه عن نفسه. يعني تصدقون أحبابي الابتسامة التي نفتقدها أحيانا هذا تطفيف، نريد من الناس يبتسمون. قال لي واحد، قال أعوذ بالله يا شيخ اليوم والله ما نظرت في وجه واحد مبتسم. قلت عندك مراية أنت؟ قال لا. قلت شوف المراية، شوفها في دورة المياه، انظر إلى وجهك، والله إن الناظر إليك استعيذ بالله 7 مرات. هو نسي نفسه. تريد الناس أن يطلقوا وجوههم وأنت الله يحفظك كأنما الهم والغم سكب في وجهك؟ إذن تطفيف. تريد من الناس ابتسامة، أنت ما ابتسمت. تريد من الناس إكرام، أنت ما أكرمت. تريد من الناس يعطونك، أنت ما أعطيت. وهكذا معاشر الأحبة، التطفيف لفظ عام وهو إنقاص في الحقوق وفي الواجبات وطلب لكامل الحق من الناس. لا تفعل. أسعدنا أتقانا هو الذي دائما دائما يلوم نفسه ولا يسأل الناس الذي عليهم، إن أعطوه رضي وإن لم يعطوه كفى بنفسه أنه كان عدلا معها. عرف القرآن التطفيف بعد ذلك، بعد أن هددهم قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا اكتالوا على الناس، إذا كان المال لهم يستوفي. ولذلك كان يقول بعض أهل العلم أنه كان رجل في المدينة، وقيل أنه رجل في مكة، والصحيح أن أرض مكة والمدينة كلاها فيها بيع. مكة كانت تجبى إليها الثمرات لأن لأهل مكة رحلة الشتاء والصيف، فيأتون بالطعام والشراب من اليمن ومن الشام فيبيعون في أرض مكة. ومكة أيضا مكان الوفود ومكان الحج، والحج معروف قبل الإسلام، كان كفار مكة يحجون فيأتون بالبضائع فيبيعون على أهل مكة ويشترون، ولذا كان هناك بيع بالكيل وبالميزان. هنا كان بعضهم عنده مكيالين مثل اللي عنده الصاعين، إذا بغى يشتري طلع المكيال القصير القليل، ها، وإذا بغى يبيع، إذا كان يريد يشتري أتى بالصاع الكامل، وإذا أراد يبيع قال اصبر هذا ما نبيع به الله يجزاك خير، أخرج الصاع الآخر. هذا في المدينة كان رجل، فكانوا يتبايعون، وكان من يبيع في المدينة اليهود لأنهم أهل الأموال، وهم الخونة، وهم أكلة السحت، وهم أكلة الربا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وهم قتلة الأنبياء عموما. ولذلك كان البيع عندهم فكانوا يخونون. فأتت هذه السورة تحذر المجتمع المؤمن، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، الحق لهم يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أي ينقصون، يخسرون أي ينقصون. قال الله ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ألا يظن، الظن هنا بمعنى اليقين، ولذلك يأتي في القرآن الظن بمعنى اليقين عندما قال الله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، والظن يكون بمعنى اليقين أحيانا إذا حدثت بخبر يقين ما رأته عينك لكن الخبر صحيح. صحيح. هو نحن من الذي أخبرنا أننا سنقوم لله يوم القيامة؟ من الذي أخبرنا أن هناك جنة هناك نار؟ الله. ونبينا أخبرنا عن طريق الوحي أننا سنلاقي الله. طيب يقول واحد أنت شفت الجنة أنت رأيت النار، طيب كيف تؤمن أنك ستلاقيها؟ تقول أنا أظن ظنا يقينيا. طيب الظن في اللغة العربية أحيانا يكون هو التردد، التردد بين شيئين ها لا مفضل بينهما، لكن نقول إلا في أمور القرآن والسنة فالظن هنا بمعنى اليقين لأن الخبر صادق، لكن لأن عيني ما رأيته استعرنا الظن هنا فقلنا ظننت. لو صار حادث أبو فلان عندك صدوق وقال يا شيخ في واحد صار عليه حادث أبو فلان أنت شايفه بعينك، قال الحين توني أنا مطلعه من السيارة وهو مصاب، إذا جيت تحدث تحدث وانت واثق ولا ما انت بواثق؟ أبو فلان صدوق، فلان صار عليه حادث. يقول واحد يا شيخ لا تقول صار عليه حادث إلا ما رأت عينه، لكن عين أبو فلان كنها عيني صدوق وما عهد عليه الكذب، فيجوز لك تقول أظن أنه وقع عليه حادث وليس بمعنى ظن التردد إنما هو ظن اليقين. قال الله ألا يظن المطفف اللي يبخس الناس أشياءهم واللي ينقص في بيعهم وشرائهم هذا ألا يظن أنه مبعوث؟ وهذا دليل على أن الإيمان باليوم الآخر من أكبر أسباب العدل. أنت إذا ما خفت من ربي والله مشكلة كبيرة، كيف نوع كيف وبيقولون الشيبان اللي ما يخاف من الله خف منه، لأنه إذا لم يخش الله سيستبيح مالك ويستبيح دمك ويستبيح عرضك ويبيعك وقد خان. لما؟ لأنه لا يؤمن بالآخرة. اللي يجعلني ما أظلمك وما تظلمني لأني أرجو الله وترجو الله وأخشى أن أظلمك. الله عندما حرم الظلم قال يا عبادي في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والتطفيف من الظلم، والظالم إذا لم يقتص منه في الدنيا أين القصاص؟ أين القصاص في الآخرة؟ لذلك نقول لكل ظالم ألا تظن أنك مبعوث ليوم عظيم؟ وهذا اليوم يقوم الناس، لو كان الناس يقومون للنار أهون أو يقومون لرؤية الحساب، ولكنهم يقومون لرب العالمين. وقد جاء ربك كما أخذنا في سورة الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء بجهنم. إذن يا عبد الله إذا أنت تستبيح ظلمي فإن قوتي تنبع من أني أؤمن بيوم عظيم. إذا أنت غاب عنك التفكر في الآخرة فأنا والله سأتركك لله. وقلت في درس أقوى المظلومين الذي يقول حسبي الله عليك، هذا أقوى مظلوم، لأن إذا قال حسبي الله عليك يعني لا أريد من خلق ربي من ينصرني منك، إنما أريد ربي وحسبي به وكيلا وحسبي به كفيلا هو خصمك يوم القيامة. ولذلك من قوة المظلوم المطفف عليه أن الله جل وعلا يرفع دعاءه فوق الغمام حتى يجعل دعواه تسجد تحت عرشه، ثم يقسم ربي وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. مأساة ذاك المسكين. وأعظم المظلومين ظلما وأقواهم، هو أعظم وأضعف لكن أقواهم، اللي ما يجد أحد ينصره عليك إلا الله. مثل المرأة عند زوجها، المرأة عند زوجها خاف تشتكيه فيأخذ أطفالها منها، وتصبر عليه في البيت وتصبر على شره وهو مطفف، أو عامل راتب حال يخشى إذا قال لك عطني الراتب لترى خروج نهائي، قال لا لا أنتظر وأصبر على الظلم هذا لي أريد رزقي ألا ينقطع، مع أن الرازاق ذو القوة المتين هو الله وليس هذا. فتجد المضعوع الضعيف أو يتيم، يا عم أخذت أموالنا يوم أن أبوي مات، ما نرى أموالنا، وين راتب أبوي وين أموال أبوي، بس ولا كلمة، عض على شحمة أكلتوها في بطونكم. اليتيم مسكين ما له ناصر إلا الله، أو البنية يزوج بنته إلى رجل فاجر عشان ولد عمه ولا ولد أخوه وهو رجل فاسق، فتقول يا أبتي لا أريده، قال مالت إلا ولد عمه ولا طق براسس في الجدار، مظلوم. ولذلك هذا من التطفيف، هو لو بغى يتزوج ما قبل أن يظلم هو، لكن إذا بغى يزوج ظلم غيره، هذا تطفيف. في رجل يزوج رغما عن أنفه، لو أكرهت أنت على امرأة تقبل؟ والله أن تأخذ فلانة، والله ما أخذها، يقول صحيح. طيب لماذا تكره فلانة على فلان؟ أين التطفيف؟ التطفيف أنك لا تقبل لنفسك أن تكره وتقبل لغيرك أن يكره. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ والبعث عقيدة أهل السنة بل عقيدة المسلم، وهو مما يتضمن الإيمان باليوم الآخر، أن ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا. ولذلك البعث بعد الموت هو للقصاص، للقصاص ليوم عظيم، عظيم في طوله، عظيم في أهواله. ولذلك العبد الذي يتذكر اليوم الآخر وهو اليوم العظيم، والذي بعث محمدا بالحق لا يخطئ. وترى ميزة جيل الصحابة عنا أن الآخرة بين أعينهم ينظرون إليها كأنما نظر عين، كأنما هي بين أعينهم. ولذلك الجيل اللي دائما ما يخاف من الآخرة، ترى بعضهم يقول الآخرة مستآخرة، يعني سو اللي تبي والآخرة بعدين، وهذا من الجهل. الآخرة تقوم لو خرجت روحي وروحك من أجسادنا، والقيام القيامة الساعة، مو شرط أن تقوم علي أو عليك الساعة، من خرجت روحه قامت قيامته، يوم عظيم. واللي يعظم ذاك اليوم سيجعل الله عليه أهواله يسيرة. وكان يوما على الظالمين عسيرة، على الكافرين عسيرة، معنى ذلك مفهوم المخالفة على المؤمنين يسير، لكن بشرط أن تعيش الحياة كلها. الصحابة رضي الله عنهم عندما أدركتهم الوفاة يحبون لقاء الله، ما أحد يحب عياله، ما أحد يحب زهرة الدنيا، ألا تحب نساءك وأبناءك وأموالك؟ طيب لماذا؟ هذا منهم بلال رضي الله عنه، عندما قالت زوجته وقد فاضت روحه بالطاعون في الشام وبلالاه، يعني تندبه، ماذا قال بلال؟ وفرحتاه غدا نلقى الأحبة محمد وصحبه، رضي الله عنهم وصلى وسلم على رسول الله، مبسوط أنه سيلاقي ربه وسيلاقي محمد عليه الصلاة والسلام، أي شوق، لأن الآخرة بين أعينهم. وليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، أي يقوم من قبورهم، فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها. إذن هذا القيام كيف يقومون؟ يقومون حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، حتى ما قطع منهم في الختان يعود، لأن الأرض تلفظ كل شيء من بدنك ليعود إلى بدنك، ولذا يبقى عجب الذنب حبة كأنها الشعيرة أو القمحة التي أكبر قليلا، لا تأكلها تراب الدنيا، حتى إذا أمطرت السماء ماء كمني الرجال عند قيام الساعة نبتت الأبدان في القبور. ثم بعد ذلك الصيحة الأولى ونقر في الناقور، نفخ في الصور، الأولى لموت من على الأرض، والثانية حتى يقوم كل إنسان يعود ويقوم لله رب العالمين. لماذا يقومون لرب العالمين؟ حتى يبدأ مسلسل الحساب. ويل للمطففين في ذاك اليوم العظيم، ويل للمطففين. أحبابي، الذي يزيد ينقص المكيال قليلا ويل له. طيب ما حكم اللي يأخذ كلش بدون مكيال، يسرق أموال الناس ويأكل أموال الناس، ماذا نقول له؟ مسكين. إذا كان الله حذر وتوعد بالويل والثبور والعذاب، من طفف أي نقص من طفة الإناء، نقص 100 جرام 20 جرام، إذا أنقصه هذا ويل له، فكيف بمن يأخذ أموال الناس كاملة، يأخذها حتى بعضهم يقترض ولا يرد ومطل الغني ظلم، وبعضهم يأكل الربا، والبعض يأخذ بالنجش، والبعض نقول مسكين هذا المسكين. المال الحرام ولو أعجبك كثرته فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، وإن كانت هذه في الكافرين، حتى تقال لكل من سمن رصيده وزاد المال عنده من الحرام. إذا يا أخي قيمة 1 جرام حرام و900 جرام حلال، الله توعد المطففة بالويل، فكيف بمن كل الكيلو كله حرام؟ نسأل الله السلامة والعافية. وبعضهم يبيع، أعطيكم مثال، الحين إذا بغيت تبيع سيارة وسألك المشتري السيارة تنصحني بها، ماذا يقول البعض؟ يقول يا شيخ ما جاها ولا الشاكوش، أظن جايها عتلة وكريك مو بشاكوش، وهي من قلبتن على طريق الرياض مرتين، ها؟ يقول والله ما جاها الشاكوش. ينقص زيت السيارة؟ قال أبدا، أمس اسحب وحاطن استب، ها؟ حاطن زيت يمنع النقص. تجد أن بعض الناس، وهذا إخفاء العيب، يخفي العيب، يبيعك عسل، قال هذا دواء، هو قصده إذا كلته لازم تأكل دواء، ها؟ هو مرض ليس. وبعضهم يبيع أشياء غالية وبالجرامات أحيانا، ويبيعها يعطيك هذا نصف كيلو وتزينه إذا هو 450 جرام، ويل لك، ويل لك يا شيخ 50 جرام هذه. ولذلك تعامل الناس على 3 مراحل، ناس يتعاملون بالتطفيف وهذا إنقاص حق المؤمن، الناس يتعاملون بالعدل يعني بالملي، يعطيك 1000 جرام 1000 جرام، وناس يتعاملون بالفضل، إذا وصل 1000 جرام أحط لك، ها، زاد لك زيادة من عنده، قال هذه فوق البيعة. بيض الله وجه من يعامل الناس بالفضل، وشكر الله لمن يعامل الناس بالعدل، والله هدي ذاك الذي يعامل الناس بالتطفيف. فبدل أن حتى في التعامل مع الناس، الآن في الثناء بعض الناس يغتابك هذا مطفف، وبعض الناس يذكر الذي لك وهذا عدل، وبعضهم يحب أن يثني على الناس ليس في وجوههم وهذا بالفضل، ويقول أكيد عنده خير ما علمنا. أعود حتى لا نطيل. قال يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا، كلا هنا بمعنى حقا وصدقا، ولا مرية فيه، إن كتاب الفجار لفي سجين. الفجار هم الكفار والمنافقون، ويدخل معهم عصاة أمة محمد، لأن الله ذكر الويل والعذاب للمطفف، والمطفف صاحب كبيرة ولا لا؟ كل ذنب توعد الله صاحبه بلعنة أو بعذاب فهو كبيرة من كبائر الذنوب. والتطفيف الله توعده في يوم عظيم بأن كتابه في سجين. كلا إن كتاب، الكتاب كتاب الأعمال، الفجار لفي سجين. سجين ما هو؟ مأخوذ من السجن، والسجن مأخوذ في اللغة من التضييق. التضييق أي أن كتاب الفجار المكتوب فيه الكفار، من أول فاجر وكافر؟ إبليس. أين كتاب إبليس ومن تبعه؟ كل هؤلاء في سجين. قيل سجين أي في مكان في النار ضيق، وهذا عياذا بالله سمي سجين لضيقه، والنار سجن. وقيل سجين هي الأرض السابعة، أي أن كتاب الفجار من هذه الأمة وغير الأمة هذه في الأرض السابعة في أضيق مكان، نسأل الله العافية والسلامة، لأنهم ضيقوا على الناس فضيق الله عليهم. كتاب الفجار المكتوب في أعمالهم في سجين، وهذا في مقابلة بين سجين وعليين، سجين في أسفل الأرض وعليين فوق السماء السابعة. الله يجعل كتابي وكتابكم في عليين وكل مسلم يا رب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. ثم يأتي الاستفهام للتفخيم وللتعظيم، حتى لا ينسى الإنسان مكان هذا الكتاب حتى لا يكتب معهم. كلا إن وما أدراك ما سجين. ما هو سجين؟ قال الله يفسر ذلك لعباده: كتاب مرقوم. كتاب أي مكتوب عليه الرقم، مرقوم فيه لا يبدل، نسأل الله العافية والسلامة، ولا يغير. كتاب رقم عليهم وكتب عليهم، وهو ما حصر به أعمالهم. أما الكافر والمنافق وإبليس ومن معه فهؤلاء في سجين أبد الآباد، في الضيق أبد الآباد، في السجن أبد الآباد. أما المطفف من أمة محمد أو صاحب الكبيرة من أمة محمد فإنه بين مشيئة الرحمن، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فإن الموحد لا يخلد من هذه الأمة في النار، يخرج كالفحم وقد احترق فيغمس في يم الحياة حتى ينبت له الجلد ثم يخرج إلى الجنة، نعوذ بالله من النار. لا تستهون بالنار. لو معنا الآن مبخرة وبها جمرة وسقطت الجمرة على الأرض، من منا يستطيع أن يقبضها؟ جمرة من جمر الدنيا، وقد ضربت في اليم 7 مرات وخففت حتى صارت أخف من جمر النار 69 مرة، تستطيع تقبض عليها؟ إذن لا تتهاون بالنار ولو قلت أن المعصاة لا يخلدون. يا أخي من منا يستطيع يدخل مكان خبزة، شفتوا خبزة التمييس أعاذكم الله من النار، خذ ما شئت واسكن مكان الخبزة دقيقة، عياذا بالله، ما تستطيع أن تقف أمام اللهب. وفي الصيف تقول الله يعين الخبازين، صحيح؟ والله الله يعينهم فعلا، أمام النار خلفهم نار، إذن كيف بمن سيكون هذا مكانه ويصب من فوق رؤوسهم الحميم، نعوذ بالله من النار. كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين. هذا تأكيد للويل الأول، كلمة عذاب تجديد للعذاب للمكذبين. يكذب بماذا يا رب؟ يكذب بوجود الله؟ لا، هو يؤمن بوجود الله لكنه يكذب بيوم الدين، وهذا من أقوى الأدلة على أن الإيمان باليوم الآخر يزن إيقاع الحياة للإنسان. والله ما يذنب من كانت الجنة والنار بين عينيه ويخشى أن يقف بين يدي ربه في يوم يقوم الناس لرب العالمين. الذي يكذب بيوم الدين، ويوم الدين ذكرى يومية لنا مع سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين. وسمي يوم الدين بيوم الدين لأن الناس يدانون بأعمالهم يوم القيامة فيه، ولذلك احذر ممن يدان يوم القيامة. ويوم القيامة هناك شهود، ما الشهود عليك؟ لسانك، ربك، ملائكته، الأرض، الجوارح. ولذلك عباد الله الصالحين، إذن هناك شهود عديدين عليك يوم القيامة، فاحذر في يوم الدين أن تدان. في الدنيا تستطيع أن تفعل الفعل وتخرج أحيانا لأن الأدلة ليست كاملة عليك، لكن يوم القيامة الأدلة كاملة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، فاحذر يا عبد الله. قال الذي يكذب بيوم الدين، من الذي يكذب بيوم الدين؟ قال وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. أثيم كثير الإثم، معتد تجاوز الحد فهو عبد، هو عبد وتصرف فوق ملك الرب، تصرف الرب مع الرب، ولا رب إلا الله، أنت مربوب له وهو المعبود وأنت العبد له، فإياك فوق ملكه أن تتصرف تصرفا غير تصرف العبيد. والعبد منكسر معبد مذلل لربه جل وعلا. قال: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا، هذا المعتد الأثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. القرآن يقول هذا جمع من كتب الأولين ومن أساطير الأولين ومن أحاديث الأولين ومن قصاصات علوم الأولين ومن الكتب الأولى، وقد قال ذلك كفار مكة. وهذا من الأدلة على من قال أن السورة مكية. وبعض الناس يا أحبابي حتى القرآن لا يؤمن به، وهي لوثة الإلحاد اللي مرت ببعض الناس عندما قال هذا القرآن فيه تناقض. أين التناقض؟ هو في عقله التناقض، ولا القرآن ليس به تناقض، هو عند تناقض هنا فظن أن هذا هنا، ولو أنه جلس إلى العلماء لأزالوا هذه الشبه. ولذلك البعض يقول القرآن كتاب تاريخي يسرد لنا أحداث الأمم الغابرة، فليس فيه كتاب للهداية. ويحك، هذا الكتاب شفاء، وهذا الكتاب نور، وهذا الكتاب هداية، وهذا الكتاب فيء وظلال، فلماذا تجحده؟ وما ذاك إلا لقراءات فاجرة انحرفت ببعض أفكار بعض بني الإسلام. قال: إذا تتلى عليه آياتنا ليكذبها قال أساطير الأولين. كلا، أي حقا أو كلا، ليس الأمر كما يظن أنها أساطير، إنما المرض في قلبه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي أن السبب في عدم الإيمان باليوم الآخر واتهام أن القرآن إنما هو من نسج محمد عليه الصلاة والسلام كما كان كفار مكة يقولون. ومن وين جاب كفار مكة؟ أتوا أن الكتاب هذا أساطير، أتوا به من اليهود، فقال اليهود إن هذا القرآن الذي يتلوه محمد عليه الصلاة والسلام كثير مما فيه في كتابنا. طيب العاقل ماذا يقول؟ إذن الذي أنزل كتابكم هو الذي أرسل هذا النبي، فالمرسل واحد والرسل يختلفون والكتب تختلف، لكنهم حسدونا وحسدوا هذه الأمة على هذا النبي وعلى هذا الدين. كلا بل ران على قلوبهم، ران، الران هو ما يغطي القلب، ما يجثم على القلب، ولذلك فيه غان وفيه ران. والغان أو الغين هذا يأتي عباد الله المتقين، ولهذا أحيانا مع انشغال الدنيا الواحد يقول والله وردي ما قريته، قريت اليوم جزئين من القرآن اللي تقراها كل يوم والله أني غفلت عنه، لا حول ولا قوة إلا، هذا اسمه غين. والحبيب يقول إنه لا يغان على قلبي، ولذلك الغان هذا يأتي عباد الله الصالحين، قسوة يحتاج إلى قيام ليل يقرأ يذكر يخلو بربه فيعود قلبه. قال الحبيب: حتى أستغفر. إذا من الاستغفار يزيل الغان والغين عن القلب. أما الران فهو كثرة نكتات السواد التي هي أمراض وأدواء وسرطانات وقيح وذنوب وكبائر تتكاثر على القلب حتى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ولذلك أخبر الله أن كفار مكة ومن يحب الدنيا ويحب المال حبا جما ران على قلبه حب الدنيا فغش الناس، ران على قلبه حب الدنيا فنسي الأخرى. ولذلك ما علاج هذا القلب حتى لا يكون الران عليه والحجب عليه؟ علاجها ذكر الله، ومن ذكر الله ذكر الدار الآخرة. ولذلك أحبابي في مجالسنا نتكلم عن الإبل وعن الغنم وعن العقار وعن البيع وعن الشراء وعن الأطياب وعن الملابس وعن السياحة، وتجد بعضنا في مجلس حتى يقوم كل حديثه دنيا، يا شيخ قلوبنا قاسية خلقه، تحدث عما شئت لكن اختم المجلس بحديث يعلقني بالآخرة حتى يزال الران عن قلبي ويحيى هذا القلب. وإذا وجدت إنسان لا يحب الحديث عن الآخرة معنى ذلك أن القلب قد أغلق. ولذلك أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك الإنسان كل ذنب على قلبه نكتة، أي نقطة. تصوروا أحبابي لو أن الله جعل النقطة السوداء عند كل ذنب، بدل ما تصير في القلب تصير في الوجه، أحد بيعرف الثاني؟ ما تتغير أشكال كثير من الناس، لأنها نقطة نقطة نقطة. في النهاية وين وين أبو فلان؟ أنا معك أبو فلان، والله ما عرفتك، وشك مسوي؟ قال الله يا ابن الحلال كل ما شغلنا المساحات رجعت الذنوب. كان يكفي الجوال اللي في جيبي وجيبك يخلي وجهي ما تعرفونه كلكم، صحيح؟ فكيف بمن عنده أكل حرام ورؤية حرام وكلام حرام وتفكير في حرام وأكل حرام عياذا بالله. لذلك أيها الأحباب يكسبون، ويكسبون فعل مضارع يقتضي الاستمرار، يعني لا زال يكسب وكل يوم يجمع. ونحن من الصباح، يعني لو بديت يومك بدون صلاة الفجر، هذا أول للرجل بالذات ما صلى الفجر في وقتها، أول الران انقلب القلب، لست في ذمة الله. ثم وهو في طريق العمل لعن له واحد لأنه أخطأ عليه، ثم جاء موظف وأخر معاملته، مطفف أنت، أن لو المعاملة لك تمنيت أن تنتهي في ربع ساعة، طيب ليه تخليها في أربعة أيام؟ هذا أنزل نفسك منزلة الناس وحب لهم ما يوجع، وتبدأ الذنوب تتجمع عليه عياذا بالله. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أكبر عقوبة يوم القيامة أن يحجب عبد عن رؤية ربه. وهذه من الأدلة على مذهب أهل السنة في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وأن المؤمن يرى ربه وهو أعظم النعيم في الجنة، أعظم النعيم في الجنة. نسأل الله ألا يحرمنا رؤيته يا رب العالمين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. من أقسى ما يعذب به هؤلاء، مع أن الله ذكر أنهم سيصلون الجحيم، لكن قدم أعظم عقوبة للظالم لنفسه من كافر ومنافق وصاحب كبيرة لم تشمله الرحمة، أن الله لن يمكنهم أن يروه جل وعلا. إنهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم قال ثم إنهم لصالوا الجحيم، مع حرمانهم برؤية الله يصلون عياذا بالله الجحيم. وهذا فيه معنى الشوي بالنار عياذا بالله، يصلاها صليا كأن لهيبها، نسأل الله العافية والسلامة، تشويه شيا. قال ثم يقال، أي بعض هذا بعد أن يحجبوا من رؤية الله وبعد أن يصلوا بعذاب الله، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. هل ينفع الندم بعد ذلك؟ طيب لو قالوا يا ربي صدقنا ينفع؟ ولذلك أحبابي ما ينفع. ولذلك العاقل الذي يحب نفسه هو الذي يسأل الله أن يريه الحق حقا، لأن بعضنا رايح في ينظر للدنيا أنها حق والآخرة غيب لا يؤمن به كمال الإيمان. الآخرة أيها الأحباب هي الحق، وهذه هي الزيف. الدار الآخرة هي الحيوان، أي الحياة الحقة التي نصل إليها. يكفي أن الواصل ليوم القيامة يموت الموت، وفي أجمل من أن الموت يموت؟ فيه نعمة في الدنيا إلا والموت يكدرها، وفي أحد اجتمع بالغالين إلا وتفرق معهم. إذن نحن نسير إلى لقاء، كلنا نسير إلى لقاء الله. فمن لقي الله وهو من أهل الإيمان، هاؤم اقرأوا كتابي وإن لقي الله وقد لوث ودنس كتابه وكان كتابه في سجين تمنى ألا يقرأه أحد. ولذلك أحبابي قال الله جل وعلا عن المكذبين قال الذي كنتم به تكذبون. وترانا بعضنا مؤمن بس شفهي. أنت الآن لو تقول السرعة سبب للحوادث وتسرع وش نقول لك؟ ما أنفعك العلم هذا. حين نقول لك السرعة سبب الحوادث وتقعد تحدث علينا تقول لا تسرعوا السرعة حدث ثم يوم ركبت مشيت 180، ما ينفعك هذا. لو ضرب كفر كان رحمك الله صلينا عليه. ما ينفعك العلم إلا الذي تعمل به. إذا قلت هي سبب الحوادث وما تعديت 120 عرفنا أن العلم هذا نافعك. كذلك لله مثلا إذا كنت تقول الآخرة هي الدار الحق، طيب لا نراك تعمل لها، والدليل أنك ما قريت اليوم وما سبحت وما تصدقت وما صليت فجر وما تابعت طاعة. معنى ذلك أن إيمانك لا ينفعك حتى ولو ادعيت التصديق فأنت من المكذبين. لأن العبرة العبرة بالعمل. ابني وابنك لو يقول لي أحبك يا أبتي ويخالف أمري لقلت له كذبت، حبك بلسانك لا أريده، أبغى العمل يا ولدي، طبق حتى أصدق. فالآخرة تحتاج عمل ما تحتاج تنظيم. ثم بعد ذلك ذكر الله حال الموحدين. الله يجعلنا وإياكم منهم. كلا حقا، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. ودائما القرآن يذكر بالمقابلة مكان الاثنين حتى لا نقنط وحتى لا نيأس وحتى لا نحبط. يذكر الله بواقع أهل الإيمان، لأن القرآن كتاب هداية وكتاب رحمة، يذكر لك مآل الظالم لنفسه ومآل المتقي. ولذلك بشروب الخير. كلا حقا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وفي الآخرة هناك أبرار وهناك مقربون. الله يجعلنا وإياك من المقربين. وسنذكر الآن مواقعهم في الجنان وكيف ينعمون. أسأل الله الكريم من فضله. كلا إن كتاب، كما أن كتاب الفجار في سجين، هؤلاء كتابهم في عليين. وهذا في حديث البراء بن عازب الصحيح أن الحبيب عندما أتى على رجل قد مات ولما يلحد، أي ما حفر له قبر، بدأ يقص لهم قصة الرحيل من الدنيا، أن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا أتته ملائكة بيض الوجوه، هذا أهل الجنة. وفيه قال ارفعوا كتاب عبدي في عليين وصاحب المعصية في سجين. نسأل الله العافية والسلامة. الآن جينا في عليين، هذا الكتاب في أعلى ذرى الكون كله. يا الله من فضلك، هؤلاء صدقوا باليوم الآخر، يعيشون تصديقا كأنما يرون الجنة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وهم يقصون كيف كان الحبيب يشوقهم إلى الجنة قالوا يصفها لنا كأنما نراها رأي العين. والله أن بحاجة أحبابي أن نشوق أبناءنا وزوجاتنا وأطفالنا إلى الجنة كأنما يرونهم رأي العين. صف لهم حور الجنة وقصور الجنة وأنهار الجنة ورحيق الجنة وسراء وأرائك الجنة ومنابر الجنة، شوقهم. ما نقدر إلا بالتشبيه، وإلا فالأصل لا نصل إليه. ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. قال الله كلا إن كتاب الأبرار، والأبرار عكس الفجار، أولئك تلوثوا وهؤلاء طهروا لفي عليين، أي في أعلى درجات. قيل عليين تحت عرش الرحمن، وقيل إن كتابهم في عليين فوق السماء السابعة، وقيل في عليين هي في أعالي الجنان كما سنأتي في تسنيم. قال وما أدراك ما عليون. تشويق، تشويق لنا في أن نسأل عن عليين. يا ربي وما عليون؟ قال كتاب مرقوم، كتاب مكتوب مسطر ثابت. أين مكان هذا الكتاب؟ وهو الذي أنت أمليته على الملائكة. يا أحبابي اقرأ كتابك. تعرفون القصة الأولين؟ يقولون قصة يعرفها كبار السن، أن رجلا ادعى الفقر وهو غني، فأراد أن يرد للناس يختبرهم، فأتى يدور على الناس يقول أعطوني أعطوني، فبعضهم يعطيه شيئا زهيدا مثل يعطيه ريال، والثاني أعطاه تيس، والثالث أعطاه شات، والرابع أعطاه ناقة، والخامس أعطاه 10 من الإبل، ولا زال يجمع. فلما أن أخذ أعطياتهم وسجلها أتاهم ولبس لباس الغنى، قال أتيت لأختبركم، كل واحد أعطاني سأعطيه 10 مما أعطاني. يلا يا أبو ريال خلها تنبعك ريالك، ها؟ أبو ريال ماذا يقول؟ يا شيخ ما عرفنا والله، لو علمت يا أخي عطيتك مليون. قال هذا الذي أنت فعلته يرد إليك. كذلك الآن صاحب 10 الإبل أعطاه 100، وهكذا. تحسروا ولا ما تحسروا؟ أبو تيس هذا تحسر ولا ما تحسر؟ هو صاحب غنى، أبو ريال عنده غنى، لماذا لم تقرضه؟ قال ما دريت يا شيخ أنه بيردها، وما علمت أنه غنيا. هذا حالك مع أخراك، ما تفعله ستعطى 10. ولذلك الحين لو قلنا تصدق، وش بعضنا؟ أمهات 5 ما يمرها، والمئة ما يجيها، والخمسين أحيانا، أبو 10 5 ريال شغال على هذه. طيب أنت تبي من الله 10 5 ريال؟ قال لا والله أبي الملايين. طيب يا أخي تقدم لله ما تجده غدا في صحائفك. لذا نعود إلى كتاب عليين، هؤلاء صدقوا بالآخرة فسطروا في كتبهم ما قرت عيونهم بقراءته يوم القيامة، وذاك اللي في سجين سطر في كتابه ما حزن لما قرأه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. من الذي يشهد هذا الكتاب ويرفعه؟ هم الملائكة. المقربون هم جمع مقرب، وهم الملائكة، ملائكة الرحمن المقربون، الذين منهم الحفظة اللي أرسلهم الله علينا حفظة، وهم الذين يحفظون أعمالنا، وهم الذين وردوا في سورة اللي بناخذها الدرس القادم، سورة الانفطار، وإن عليكم لحافظين كراما، يعني أكرموهم، تراهم الله يكرمهم، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قيل أنهم هؤلاء هم الذين يرفعون كتابك، لأنك بعد موتك الملائكة الرقيب والعتيد توقفوا عن الكتابة، بقي عاد رفع الكتاب. الله يجعلنا وإياكم ممن يصيح في الآخرة فرحا هاؤوا مقرؤوا كتابي. بعد ذلك قال يشهده المقربون، ثم ذكر نعيمهم، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. وإذا قال الخالق للنعيم إنهم في نعيم، أليس بعضنا الآن في الدنيا إذا رأيته في بيت جميل وعلى أرائك وجالس في الاستراحة الجميلة وفي المخيم الزين وفي القصر الجميل وعلى الأرائك، وش تقول؟ الله يا أخي هذا حياته حياة عز يا شيخ. وبعضنا يتمنى يجلس على هالأرائك الجميلة يا شيخ، في الدنيا تغبطهم، فكيف في الآخرة إذا كان الله أنشأ هذه الجنة وخلقها، وبعض الجنة خلقها بيده جل وعلا، جنة عدن خلقها بيده، ثم قال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. والمطفف بخيل ولا لا؟ بخيل إذا بيعطيك حقه حقك أنت بخيل، وإذا كان له فشحيح، فالمطفف بين الشح والبخل. قال الله إن الأبرار لفي نعيم، وإذا قال نعيم نعيم، ونعيم تستطيع تصفه أبدا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا حتى بالتفكير. قال على الأرائك ينظرون، الأرائك هي السرر التي لبست بوسائد جميلة، وهي الأريكة، إما للجلوس أو هي للاضطجاع، فأهل الجنة على تلك الأرائك متقابلين، وعلى الأرائك ينظرون. ينظرون ماذا؟ قيل ينظرون إلى ربهم جل وعلا. الله أكبر، لأن أولئك كانوا محجوبين عن الله. وتصور أجمل لذة خلقها رب العزة جل في علاه أن ينظر أهل الإيمان إليه جل وعلا، وسيرى أهل الجنة ربهم كما قال الحبيب كما ترون البدر، كما ترون القمر، أي ترونه كما ليلة تمامه في ليلة الإبدار 15، لا يضامون في رؤيته جل في علاه. إذن على الأرائك ينظرون، قيل ينظرون إلى الله، وقيل ينظرون إلى النعيم الذي هو مد بصرهم. ما في كدر، الشباب لا يزول ولا يبلى، النعيم لا يفنى، جميع النقائص لا يمكن تمر، لا يعرقون ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون ولا يدفل رشح، عرقوهم مسك يعطر أردانهم. وأزين من هذا كله أن الموت قد ذبح بين الجنة والنار، خلود ولا موت، نسأل الله الكريم من فضله. إذن على الأرائك ينظرون، أنت لو على الأريكة وتشوف العيال يضربون تنبسط على أريكتك أنت؟ يا ولد امسك الولد، ها يا لا بعضنا حتى وهو جالس في أجمل مكان أمام شيء يكدر عليه، بعضنا جالس على أجمل الأرائك وقدام الشاشة فيها أخبار، وأخواننا في الغوطة يقتلون وينتشلون من تحت، إذا شفت الدماء والأشلاء ترتاح على أريكتك؟ لذلك حتى جلوسنا على أرائك الدنيا فيها نقص أو غصص وفيها كدر، أما في الآخرة فهم ينظرون إلى الله وينظرون إلى النعيم المقيم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، نظرة النعيم تمام النعمة ظهرت على وجوههم. الآن المريض أول ما يبدأ فيه التعب من وين؟ شوف وجهه، صحيح؟ أبو فلان وش فيك؟ والله وجهك مسمر، فيك سفرة، فيك سفعة، تجد أن النعمة وإذا عادت عافيته ابتدأ يشرق وجهه، تقول ما شاء الله أحسن اليوم، ما شاء الله. إذن نظرة النعيم، قيل لماذا نظرة النعيم؟ قالوا لأنهم ينظرون إلى الله رب العالمين، فكساهم نظرة لما نظروا إليه جل وعلا، نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وقيل نظرة النعيم للنعيم الذي تراه، إن ارتياحك في النفس، ارتياح النفس يعود على الوجه. ترى بعضنا يا أحبابي عنده نعمة لكن عنده هموم. لو عندك 100 مليون وأنت تحاتي عيالا ممرضينك ومتعبينك ويخرجون ولا يعودون، ترتاح؟ تقول والله ان قلبي يا شيخ تقول فيه مشب نار، مع ان والله النعمة كاملة والرزق كثير، لكن عيالي الله يصلحهم ما يسيرون وفق مرادي. إذن بعضنا يتعذب من داخله فيظهر على وجهه، لكن النعمة في الجنة ليس فيها كدر، ليس فيها كدر، ونزعنا ما في صدورهم من غل. قال الله على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. يسقون، والسقي غالبا يكون من الخمر، وهذا وصف خمر الجنة. في الدنيا لم يذوقوها ولم يطعموها، هي منتنة وتزيل العقل، ولذلك وربي قد حرمها، حتى لو كانت ما تزيل العقل يكفي، ولو كانت لذيذة ولو كانت جميلة وهي ليست كذلك فيكفي أن الله حرمها، وحرم من شربها في الدنيا أن يشربها في الآخرة. الأبرار اللي على الأرائك يطاف عليهم بكأس، وهذا الكأس كأس الخمر من معين، هذا الكأس يقول الله يسقون من رحيق مختوم. الرحيق اسم من أسماء الخمر، وتسمى الأزهار وما يجمع، الأزهار وما يجمع من فوقها يسمى رحيقا. قال مختوم، أي أن ما يوضع فيه الخمر حتى يسكب لهم مختوم، عليه غطاء. وش الغطاء هذا؟ هو مسك، حتى يزيد في جماله وبهائه وجمال طيبه. يقول الحق عن الأبرار إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق قلنا شراب في الجنة وهو خمر الجنة، وخمر الجنة أنهار، ولذلك لا مقطوع ولا ممنوع، جمال أي جمال في الدنيا ينتهي إما بقطع أو بمنع، وأحيانا يأتيك في الدنيا العسل وهو أجمل مشروب تشربه وتأكله، ويأتي الطبيب يقول لك لا تأكل العسل وتشوفه بعينك وتتحسر، صحيح؟ وقد يكون عندك أشياء كثيرة من نعيم الدنيا لا تستطيع أن تتمتع بها، والسبب في ذلك أنك مريض أو غير ذلك. أما الجنة فلا منع ولا قطع، تمام عافية وتمام غنى، ونظرة النعيم قد بدت في وجوههم. يسقون من رحيق مختوم، إذن من خمر مختوم، وقيل مختوم مغطى بالمسك ختامه مسك، أو مختوم أي أن في أسفل الإناء حثالة كلها مسك. ودائما في الدنيا حثالة الشيء نكبه ولا لا، تصلح الدلة وإذا بدأ نثلها الأخير كبيته عشان تغسل الدلة، وكل شيء تريد أن تجدده فإن نهايته ترميه. أما الجنة فلا نهاية للنعيم، حتى ما يبقى في ختام الكأس والكوز والإناء والإبريق كله مسك، إذن ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي وفي هذا النعيم يجوز التنافس، مع أننا منعنا من التنافس في الدنيا، أما في التنافس في نعيم الآخرة فسارق فسابق وسارع، بل إن استطعت أن تفر ففر إلى الله. لما هذا النعيم التنافس فيه ممدوح، لأنه تنافس في طاعة المعبود جل وعلا، وعلى تعبد العبد لله يكون نعيمه في الآخرة. ولذا قال أهل العلم إن دخول الجنة برحمة الله، ومنازل الجنة بعدل الله. هل ممكن يضعك كأبي بكر أو كعمر أو كعثمان أو كعلي؟ هل يستوي منا من صدق برسول الله وآمن به مثل من أتى في آخر الأزمان؟ قد يكون منا من أجره أجر 50 من الصحابة، لكن لن تكون معشار مد ولا ربع ولا نصيف صحابي. لذلك في الجنة على العمل، فتنافس على قوة تنافسك، يسمونها تنافس في الوظائف أحيانا، إذا فيه رقم واحد ومتقدم 10 من الذي يأخذها؟ هل مثلا الذي نافس فكان أفضل القوم أفضل 10 علما في مقابلة أو في غيره، وش يقول اللي ما أخذ 10؟ هذا قرأ وإن تركنا، اجتهد وإن نمنا، وحتى هو يلوم نفسه هذا بذل أكثر من بذلي. يوم القيامة يأمرك الله بالتنافس مع المتقين، تنافس مع الأبرار أو كن مع المقربين وهذا أعلى. اسمع ماذا قال الله، قال ومزاج وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، أي أن هذا الشراب الطاهر الجميل ممزوج من تسنيم، وتسنيم أعلى عيون الجنة في أعلى الجنة، ومنه سمي السنام سناما، وهو أعلى منطقة في أعلى ما في الناقة. فالسنام الجنة كالقبة كالمقوس، أجمل أوسطها وأعلاها عدن، وهذا المكان تتفجر منه تسنيم وتتفجر منها أنهار الجنة. وهناك في الجنة حالين، أبرار يمر التسنيم عندهم بعد نزوله من علو، ناس على ضفاف تسنيم فيخلطون شرابهم اللي في آخره ومزاجه المسك بماء تسنيم مع مع مع ماء التسنيم مع الخمر. لكن من اللي يشرب من المصب، من اللي في أعلى ذرى الجنة فيشرب من العين، قال الله عينا يشرب بها المقربون، أي فيه أناس هناك هذه العين لهم يشربون منها مباشرة غير مخلوط، أما أهل الأبرار يشربونه ممزوجا، واللي يشرب غير مخلوط بلا شك أمتع وألذ. ولذلك منازل الجنة، لكن لاحظ أن الأبرار وهم منزل أقل من المقربين، مقربين من الله، لأن سقف الجنة سقفها عرش الرحمن، فهو مقرب إلى الله، مقرب من طاعته. ولذلك في الجنة من يرى الله طيلة تنعمه في الجنة وهو يرى رب العالمين وهو قد عاش في الجنة. أي نظرة هذه! نسأل الله أن لا يحرمنا فضله. والله يا أحبابي فعلا فليتنافس المتنافسون. تنافسنا في الدنيا وبنينا وتزوجنا وشرينا وبعنا وأتعبتنا، مع أننا سنتركها. والله أن المال اللي عندك، شفت المال اللي عندك وعندي، والله لا يكفننا ولا يحنطنا ولا يقبرنا. القبر مجاني، والسيارة اللي تنقلك مجاني، والكفن مجاني، والحنوط مجاني، حتى مالك مهم غسلك ولا مكفنك ولا قابرك ولا ناقلك. وش مشغول به؟ لماذا مشغول؟ لماذا يا أخي تغبط واحد عشان سكن في الريان ولا في الفيصلية ولا في غيره؟ أن تغبط أهل الدنيا لدنياهم، لماذا لا تغبط الذين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم؟ هؤلاء الذين جاء في جوف الليل يبكون تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ذكر النار أقلقهم وذكر الجنة شوقهم. ولذلك إذا ختمت أرواحهم أو ختمت أعمارهم وخرجت أرواحهم، هناك الراحة يا بني كما قال الإمام أحمد. الراحة هناك. تصور وأنت في تسنيم في سنام الجنة وعندك العين الذي لا يشرب بها إلا المقرب، ثم إذا سالت سالت بغير أخدود جرت وسالت في الجنة، شرب منها من شرب، ألا تريد تسنيم؟ ألا تريد أن تكون من المقربين؟ ومن فضل الله أنه لا يوجد قيمة مادية لبذل مكان الجنة، مكانك في الجنة، إنما أبذل العمر لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله، اجعلها كلها لله، تصل وتنافس الأتقياء. قال: عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا، ثم ذكر الله حال أهل الإجرام والإيمان، ذكر الفجار ثم أصحاب الأبرار ثم ختم بالمقربين الذين يشربون غير ممزوج. قال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. في الدنيا المجرم أجرم في حق نفسه وظلم نفسه، كان يضحك ممن؟ يضحك من الطائع، مطوع، موسوس، ملتزم، ينكت عليه، أو يضحك على الذين يتصدقون أو يطيعون أو يقرؤون، ويقول: أنتم ما فهمتوا الدنيا أنتم، والله ما فهمتوا الدنيا جميلة. لا والله الآخرة جميلة، والله الآخرة جميلة، وهي الأجمل وهي الأكمل وهي التنافس، وهي دار التنافس. إن الذين أجرموا، ويطلق هذا أيضا على الكافر، الكفار الذين يقولون بلاد الإسلام بلاد متخلفة، الدين الذي عندهم سبب تخلفهم الإسلام سبب التخلف. وهل عرفت العالم وأوروبا وغيرها، هل عرفوا التطور الحضاري إلا من علماء الإسلام يوم أن كان الإسلام حضارة مؤثرة وحضارة تنقل لتشرق جنبات الأرض؟ يضحكون ببني الإسلام، يضحكون من دين الإسلام، من نبي الإسلام، يرسمون الكاركتيرات على محمد بن عبد الله، يضحكون ويتغامزون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. والعبرة ماذا نقول؟ العبرة اللي يضحك في النهاية، صحيح؟ حتى بعضهم يقول: يا شيخ تضحك علي الحين، العبرة بعدين، إذا طلعت النتائج وطلع اسمي مع الناجحين واسمك مع الراسبين، ماذا أضحك الحين؟ تلقاه يبكي ولا يضحك. إن الذين أجرموا، كأن الله يقول: يا مؤمن لا يغرنك ولا يفتننك ولا يستفزنك الذين لا يؤمنون، ولا يستفزنك الذين لا يوقنون، ولا تلتفت لضحكات وغمزات الذين يريدون إقعادك. بعض الناس انحرفوا، ليه؟ قال: يضحكون علي، ينكتون علي. يا أخي أنت على الحق فاثبت. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وصفهم: وإذا مروا بهم يتغامزون. الغمز تحريك العين، جفنها وحاجبها، وهذا دليل على الاستصغار، وما يقدر يقول لك شيء، لكن أنت واقف شوي ضحكوا، التفت إيش فيكم أنت؟ هو ما رأك، ما سمع صوتا، لكنها حركة غمز تراد بها الاستصغار، أو اللمز يراد به الاحتقار. يقول الله أنهم كانوا يضحكون وإذا مروا بهم أي بأهل الإيمان وكانوا أهل مكة يفعلون ذلك، يضحكون برسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، أي يعثر محمدا جبينه بين أظهرنا، ويضحكون على الصحابة ويضحكون على الصلاة وصفتها. قال الله: وإذا مروا بهم أي بالمؤمنين يتغامزون، وإذا انقلبوا أي الكفار والمنافقين والمستهزئين إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين مستمتعين بسخريتهم بالمؤمنين، فكهين من الفكاهة والضحك، يعني هم يواصلون التنكيت إذا وصلوا. مرينا بواحد يا أخي ثوبه لحيته عمله سواكه يبدأ ينكت عليه أو يضحك، أو هو كافر ويقول رأيت مسلم مشغل نفسه راكع نازل، إيش هذه الحركات الرياضية هذه، أو هذا الذي يقرؤونه ويقولون قرآن يسخر. الله يربط على قلوب أهل الإيمان هذا الضحك وتلك السخرية وذاك التغامز، دليل على أنك على الحق فاثبت فاثبت، وهذا دليل على أن السخرية بأهل الإيمان قد توصل بصاحبها إلى الكفر. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. قال: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين يضحكون، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، أي إذا رأوا أهل الإيمان أقسموا أن هؤلاء على ضلال. أحبابي، من الذي يملك أن يحكم عليك أنك على ضلال؟ هو خالقك والنبي الذي أرسل معه والكتاب الذي بقي ليحكم بينك وبين عباد الله. لكن لاحظ من ضلالهم يعتقدون أن الحق واحد بيدهم. لاحظ ترى المشكلة اللي متوهقم في نفسه ويعتقد بأن الحق معه، وأنه لا أريكم إلا ما أرى كأن فرعون، أو أنه لأن صار له قوة مادية هذا يجعله يحكم على الناس، هذا ضال. لا يهمك هذا، هذا مساكين، ترى هذا بن حلال، هذا نص لفة وكامل لف ويبدأ يتحدث عن الناس. هذا الذي يظن أنه يحكم على الناس بالضلال والهدى هو ضال، بل هو يقود الضلال. قال الله: وما أرسلوا عليهم حافظين، أي لماذا يحكمون عليهم؟ فهل أرسلهم الله لحفظ أعمال عباده؟ هل هم الذين يحفظون على الناس أعمالهم؟ أو هم الذين يحكمون على الناس في هداهم وضلالهم؟ لا. قال الله بعد ذلك: فاليوم، لاحظ هذا الترتيب، نسف كل الضحكات والغمزات، ولذلك إذا جثوا أمام النار أو ألقوا من شفير جهنم أين تلك الضحكات؟ انقلبت صرخات وصيحات وربنا أخرجنا منها وبكاء وند، وكل يلعن، كلما جاءت أمة لعنت أختها، والنار على منابرها إبليس يتبرأ ممن دخلها بغوايته. أين الضحك؟ أين السخرية؟ فاليوم، أي يوم القيامة، الذين آمنوا من الكفار يضحكون. الله، هذه العبرة ختم لهم بالسعادة، والآن الضحك هذا لا يعقبه بكاء، وأي ضحك يعقبه بكاء فإنه ليس انتصار. ولذلك هل يجوز لأهل الإيمان في الدنيا أن يضحكوا بهم؟ لا. العجيب أن من ديننا وآدابنا أننا لا نضحك على الضال ولا على العاصي بل ولا على الكافر، نحن نرحمه، وما أرسلناك إلا رحمة، لكن هم ضحكوا علينا وما ضحكنا، لأننا نشفق عليهم، وهذا كمال هداية هذا الدين لأتباعه. فاليوم الذين آمنوا، الآن الضحك يجوز، ليه؟ لأن الأعمال ختمت، ولأن المآل مآلهم إلى النار، وضحكنا هو أيضا من فرحنا بتمام منة ربنا لما رأينا النعيم المقيم بأعيننا. ولذلك قال الله: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، يتكئون على الأرائك وينظرون، ماذا قلنا؟ إما ينظرون إلى ربهم أو إلى النعيم، ولذلك نظرة النعيم في وجوههم انعكاس السعادة وانعكاس النعيم في وجه كل مؤمن منهم. هل ثوب الكفار؟ هل جوزي الكفار؟ هل حوسب الكفار ما كانوا يفعلون؟ سؤال. هل جوزوا؟ نعم. ولذلك بعضنا يقول يا شيخ الكفار عثوا في البلاد، الكفار فعلوا. نقول يا أخي الحبيب هذا ليس ميدان تثويبهم ولا جزائهم ولا محاسبتهم، قد يحاسبهم الله في الدنيا وقد يؤخرها في الآخرة، وهو الحكيم وهو العليم وهو الخبير. هذه الحكمة. ولذلك البعض يقول يا أخي نبيهم يعذبون في الدنيا، الكفار جزاؤهم وحسابهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لا تتحدث اليوم، لا ندري، إن شاء ربي عجل العذاب لهم. طيب يسخرون بالمؤمنين، يقتلون المؤمنين، يقيمون مآتم المؤمنين. ليس هذا لك أيها المؤمن، ليس لك إلا أن تقيم على الطاعة، آمرا بالمعروف بمعروف، ناهيا عن المنكر بمعروف فقط، وأن تكون رحمة. أما أن متى يعذب ويجازى الكافر أو الباغي هذا ليس إليك، لأن الله قال في الختام هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. كان بعض المؤمنين يقول سبحان الله سبحان الحكيم، اليوم يجازيهم في يوم، الآن تقر عيوننا فنضحك على الأرائك. ولذلك هذا فيه تهديد للعاصي والكافر الذي يسخر بعباد الله وأوليائه، فإن الله أعلن الحرب على من عادى أولياءه، ولذلك قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب الحديث. لذا أيها الأحباب انتهت هذه الكلمة أو هذه السورة وتدبرها السريع، واسمحوا لي بالسرعة، فإن هناك مواقف لو تدبرناها فعلا لأنبت الله في القلوب نعيما من النعيم، خاصة في الحديث عن أرائك الجنة وصفاتها وخمر الجنة وصفاته وعيش الأبرار في جنات النعيم. أسأل الله أن يحرم وجوهكم عن النار وأن يجعلها من النظرة تتمتع، وأسأل الله لا يحرمنا النظر إليه يوم القيامة. اللهم لا تحرمنا فضلك وجودك يا رب العالمين. اللهم واختم بالسعادة آجالنا، اللهم اختم بالسعادة آجالنا، اللهم اجعل خير الأعمال أواخرها وخير الأيام يوم أن نلقاك، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، اللهم أدخلنا الجنة ووالدينا والمسلمين بلا حساب ولا سابق عذاب يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين نادينا في ختام لقائنا أن ننادى قوموا مغفورا لكم. يا ربي أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واحفظ إمامنا يا رب العالمين، احفظه بحفظك وكلأه برعايتك وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد أمننا وإيماننا ووحدتنا ولحمتنا وولاة أمورنا وعلماءنا بسوء، اللهم أشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار، والحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة